الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول أحد الإخوة: هل برأيكم يكفي لمن قلبه معلق بالدنيا وشهواتها أن يختلي بنفسه في كل يوم ساعة، أن يجب أن يكون أكثر حتى يستفيد أكثر، لأنني أجلس الساعة والأكثر أحيانا ولا أقدر أن أستجمع عقلي وقلبي؟ أنا أقول أولا لهذا الأخ ولغيره: لماذا تفهمون كلمة ابن عطاء الله ادفن وجودك في أرض الخلود، لماذا تفهمونها بمعنى الخلوة الصوفية الضيقة؟ أنا ما قلت هذا الكلام، وسوف يزداد ما قلناه بالأمس وضوحا اليوم إن شاء الله. لا، هي ليست مرادة الخلوة الخاصة الصوفية، لها شأنها، وربما يأتي الحديث عنها فيما بعد. نعم، نفس السؤال أحد الإخوة يقول: هل للخلوة التي تحدثتم عنها في الدرس الماضي شروط معينة، يعني كالشروط التي يتحدث عنها مشايخ الطرق يقصد؟ لا، أصلا لا نتكلم نحن عن تلك الخلوة حتى نتحدث عن شروطها. وهل يجب أن تتم تحت إشراف شيخ متخصص، أن يمكن للإنسان أن يقوم خلالها بمعالجة أمراض قلبه لوحده؟ عندما نعلم أننا لا نعني بالحكمة التي شرحنا جزءا منها بالأمس الخلوة الصوفية التقليدية المعروفة، فالسؤال لم يعد واردا. ومع ذلك إن شاء الله سنزيد الأمر وضوحا. نفس السؤال: هل تقصد من أن يخلو الإنسان بنفسه تلك الخلوة التي يمارسونها السادة النقشبندية والقادرية؟ وإن كانت خلوة أخرى، هل يمكن أن تتم بدون مرب أو مزك؟ طيب، نعود إلى الحكمة التي شرحنا جانبا منها بالأمس، ونتمم شرحها ونزيد هذا الشرح إيضاحا بتوفيق الله عز وجل اليوم. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. كما قلت بالأمس، خلاصة المعنى الذي يهدف إليه ابن عطاء الله أي لا تتنطح إلى الشهرة وإلى جوع الصيت وانتشار الاسم بين الناس رأسا دون أن تمر بقناة التربية، فإنك إن فعلت ذلك أحرقت كيانك بدلا من أن تكون كيانك. هذه خلاصة ما يقصد إليه ابن عطاء الله السكندري، أي لا تتزبب وأنت حصرم. الحصرم مستحيل أن يتحول إلى زبيب، لابد أن ينتقل من كونه حصرما إلى عنب، بعد ذلك يأتي دور التذبب. فمن أراد رأسا أن يقفز من وجوده الذاتي إلى الشهرة وإلى المعرفة وإلى المجد وإلى الزعامة وإلى المكانة بين الناس، فهو كذلك الحصرم الذي يريد أن يتذبب رأسا. هذه خلاصة المعنى وتفصيل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، أن الإنسان مكون إذا استثنينا الجسم، القفص الجسدي لا قيمة له، عبارة عن كائن مؤلف من النفس والعاطفة يعني القلب والعقل. والإنسان أيا كان لكي يؤدي مهامه التي كلفه الله عز وجل بها والتي خلقه من أجل أن يمارسها، لابد أن يربي هذه الكيانات الثلاثة في وجوده، لابد أن يربي نفسه بالتزكية، أن يصفيها من شوائب الأحقاد، الضغائن العصبية، الكبر، هذه الأمور، وهي التي تجعل من النفس نفسا أمارة بالسوء. لابد أن يربي قلبه فيجعله وعاء صافيا لله عز وجل. إن أحب محبوبه الأول هو الله، وإن خاف فالذي يخافه قبل كل شيء هو الله، والمعظم لديه قبل كل شيء هو الله عز وجل. هذا يكون بتزكية وتطهير وتربية العاطفة، القلب. العقل ينبغي أن يربيه بالمعرفة، بالعلم، بالدراية، بغذاء معرفة ما أمرنا الله عز وجل بمعرفته حسب سلم الأولويات، كما نقول دائما الفروض العينية أولا ثم الفروض الكفائية ثانيا. هذه العملية بفروعها الثلاثة تسمى التربية. هذه الكلمة الطنانة الرنانة في العالم كله، كلمة التربية ماذا تعني؟ تعني انضاج العقل عن طريق المعرفة والعلم، تعني تطهير النفس من هذه الرعونات التي نتكلم عنها، تعني تطهير القلب من حب ما سوى الله سبحانه وتعالى وتعظيم ما سوى الله والخوف مما سوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى السليم للتربية، وبذلك نخضع النفس لما قد أيقن به العقل. هذه ثمرة التربية. طيب، ليس هنالك من إشكال في أن مدخل الإنسان إلى الحياة الاجتماعية هو هذا، من وجهة نظر الإسلام أتحدث، نحن نتحدث كمسلمين. فأنا عندما أدخل إلى ساحة المجتمع لأؤدي وظيفة التي كلفت بها، لابد أن أدخل عبر هذه البوابة، أربي نفسي عن طريق تطهيرها من الشوائب التي تجعل منها أمارة بالسوء، أطهر قلبي، أغذي عقلي بالمعرفة. حسنا، هذا كيف يكون؟ هل يكون ذلك تحت أشعة الشهرة؟ هل يكون ذلك في خضم الأعمال الاجتماعية التي تجعل من صاحبها زعيما بين الناس؟ هل يكون هذا، يعني هذه التربية بجوانبها الثلاثة، في عراك الإنسان مع أنداده في السوق، في المجتمعات، في مزدحم الأمور السياسية المختلفة التي تعرفون؟ لا، القناة التي يمر بها الإنسان من أجل أن يربي نفسه بعيدة عن الشهرة، بعيدة عن هذه الأضواء الساطعة، بعيدة عن الزعامة، هذا شيء معروف. نعم، هل هذا يعني أن على الإنسان في كل يوم أن يدخل إلى غرفته الخاصة فيغلق الباب ويجلس أو أن يدخل في مغارة نائية عن المجتمع، لا، هذا لا يحل المشكلة، لا يحل المشكلة. ينبغي في هذه المرحلة التي يفصل نفسه فيها عن أضواء الشهرة وعن التطلع إلى الأمجاد وإلى الزعامات بأنواعها، ينبغي أن يهتم بالعكوف على تربية نفسه بعيدا بعيدا عن المجتمع. والأجواء التربوية معروفة، ينبغي أن تبحث عنها. فموضوع تغذية العقل بالعلم والمعرفة لابد من معلم طبعا، والذين يتعلمون من الكتب بدون معلمين وبدون مرشدين في الغالب في الغالب ينزلقون إلى المتاهات. وكان العلماء قديما يحذرون من أخذ العلم من الكتب وحدها. نعم، طبعا هذا ليس خاصا بعلوم الشريعة، العلوم الأخرى نفس الشيء. فما سمعتم وما سمعنا أن إنسانا تعلم الطب من كتب الطب بدون معلم بدون مثقف؟ ما سمعنا أن أحد تعلم الفلسفة من كتب الفلسفة بدون أن يتتلمذ على فيلسوف؟ وهكذا كل العلوم، فما بالك بعلوم الشريعة. إذن نحن لا نتكلم عن الخلوة الذاتية، نتكلم عن ضرورة ابتعاد الإنسان في باب الأمر عن الزعامة، عن القيادة، عن الريادة، عن الشهرة، لأن هذه كلها تحتاج إلى ضريبة، وإن أنت لم تكن متمرسا بهذه الأمور فضريبتها قتالة. هذا ما يعنيه الإسلام، وهذا ما يترجمه عن الإسلام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. تطهير النفس من الشوائب. أنا الآن أشعر أن نفسي تنطوي على قدر من الكبرياء من التكبر، تنطوي على شحنة من العصبية للذات، للفكرة، للمذهب، للقوم، للقبيلة التي أنتمي إليها. أشعر أن نفسي تنطوي على قدر كبير من الأحقاد، الضغائن، وهي غالبا ما تنبثق من حب الذات، من العجب. طيب، عندما أشعر بهذا ينبغي قبل أن أدخل ساحة الضوضاء الاجتماعية وقبل أن أرقى سلم الشهرة درجة فدرجة وقبل أن أغامر في طريق الشهرة وفي طريق القيادة والريادة والزعامة ونحو ذلك، ينبغي أن أعكف على إصلاح ذاتي، تزكية نفسي، كما أمر الله عز وجل أكثر من 9 آيات كلها في كتاب الله تأمر بتزكية النفس. نعم، طيب، هذا لا يتم بأن تغلق الباب على نفسك ثم تجلس هكذا. ربما إن جلست مثل هذه الجلسة تعتاج عليك نفسك أكثر، يستخلو بك نفسك فتهيمن عليك حسب الأحلام التي تطوف بذهنك وأنت في هذه الحالة. المهم أن تداوي نفسك، وهذا لا بد فيه أيضا من مرشد، لابد. إن وجدت المرشد الذي تطمئن إليه ورأيت دلائل إخلاصه لله وصدقه مع الله وإعراضه عن الدنيا وتساميه فوق حطامها، فاظفر به وتمسك به. وطبعا هذا لا يكون إلا عالما أيضا. نعم، لأنه طبيب، والطبيب لا يمكن أن يكون جاهلا، فلا بد أن تستفيد منه. إن لم تجد هذا الإنسان فابحث عن أخ صالح كما قال العلماء، أو إخوة صالحين ينبهونك إذا غفلت، ويقومونك إذا وججت، ويذكرونك بالأدوية التي ينبغي أن تأخذ بها نفسك لكي تتحرر من غوائلها. كذلك القلب، هذا القلب وعاء، نقول دائما عنه هكذا وعاء، وعاء قدسي، ينبغي أن لا يكون داخل هذا الوعاء إلا حب واحد هو حب الله. الحب الآخر ينبغي أن يكون تابعا له. ينبغي أن لا يكون في قلبك إلا تعظيم واحد هو تعظيم الله. كل من تعظمهم ينبغي أن يكون تعظيمك لهم تابعا لتعظيم الله. ينبغي أن لا يكون في قلبك إلا واحد تخاف منه. كل من تخاف ممن عداه ينبغي أن يكون زيلا لمخافة الله سبحانه وتعالى. أي أننا لا نقول يجب على الإنسان أن يحقق في حياته معجزة فلا يحب إلا الله، لا يستطيع، نحن لا نستطيع، وربنا أرحم بنا من أن يحملنا هذا الثقل. انظروا ماذا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لاحظوا كم في هذه الآية أو في هذه الفقرة من الرحمة، ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله. لو قال ذلك كان يعني الحمل ثقيل جدا والكلفة لا يكاد الإنسان ينهض بها، لكنه قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أي حب الله يأتي أولا وحب ما عداه ومن عداه يأتي ثانيا. فإذا قام تعارض بين محبة الله ومحبة الآخرين لابد أن تتغلب عندئذ محبة الله. تربية القلب تهدف إلى هذا، لكي تعارك الدنيا ولكي تنزل إلى السوق فتتاجر، تمارس الصناعة، تمارس الزراعة، تمارس الأعمال الدنيوية، تخوض في غمار المتع الدنيوية التي تتراءى أمامك عن يمين وعن شمال، لابد أن يكون قلبك محصنا، لابد أن يكون قلبك محصنا بحب الله أولا. ادخل بعد ذلك، لا مانع من أن تمارس الدنيا وإنه لحب الخير لشديد، لكن عندما تكون قد ربيت قلبك هذه التربية فإن حبك السامي لله يكون حارسا على باب قلبك. لا تستطيع الدنيا إذا تعارضت مع الدنيا أن تتغلب عليك، ستأتي محبة الله لتكون هو المتغلبة. هذا لا يكلفك الخلوة التقليدية التي يتحدث عنها بعض الإخوة، وإنما تكلفك بعدا عن الأضواء، بعدا الآن عن الشهرة، بعدا عن الزعامة، بعدا عن الخوض في معتركات الحياة الاجتماعية، لأن عليك أن تبدأ مرحلة قبلها. المرحلة التي قبلها ما هو؟ التربية، التربية العقلية، التربية القلبية، التربية النفسية. لا يمكن لإنسان أن يفتح عيادة طبيب قبل أن يأخذ شهادة طب، لا يمكن لإنسان أن يقوم فيمارس الأعمال الهندسية قبل أن يمر بمرحلة هذه الدراسة. فانظر الأجواء التي تضمن لك وصولك إلى هذه الغاية أسلك، وأيا كانت هذه الأجواء ينبغي أن تكون أجواء الخمول، يعني أجواء البعد عن الشهرة، البعد عن الزعامة، البعد عن القيادة والرئاسة وأنت لم تتأهل لذلك بعد. طيب، هذا الموضوع يحتاج إلى منهاج، منهاج الخلوة التي يسأل عنها بعض الإخوة، جزء بسيط من هذه المرحلة، جزء بسيط، وسنذكر آدابها في الحكمة التي تليها إن شاء الله تعالى. لكن علينا الآن أيها الإخوة أن نتساءل، هل هذا الكلام حق وهل عليه من غبار؟ هنالك بعض الإخوة عندما يسمعون هذا الكلام وحصل هذا أنا لا أتخيل، وإنما أعبر عن واقع يتصورون أن هذا عبارة عن نوع من السلبية. هذا الكلام دعوة للناس إلى أن يبتعدوا عن المجتمع ويعيشوا سلبيين، وأن يتركوا المجتمع وقيادته وريادته للمنحرفين من الناس. ما أكثر من يفهم هذا الكلام الذي يقوله لنا الإسلام، لا ابن عطاء الله السكندري. ابن عطاء الله السكندري يعتصر كل هذه الحكم من القرآن ومن السنة ومما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا الذي يقوله بعض الناس خطأ، وآية ذلك أن مجتمعاتنا اليوم تفور بالعاملين في حقول المجتمعات. مجتمعاتنا اليوم تفور مسارحها بالكثرة الكافرة من القياديين، من أصحاب الزعامات، من الذين يمارسون الرياسات، من الذين يقفون ويتحركون تحت أضواء الشهرة، ما أكثرهم. والمجتمعات العربية والإسلامية تعج بهم كما تلاحظون. ماذا أجدت هذه الحركات كلها؟ لم تجد شيئا، تماما هي كالذي يراوح في مكانه، إن لم أقل يتراجع، ويسبب للمجتمع أيضا تراجعا، وهذا هو الذي يحصل. لاحظوا ودققوا تجدون مصداق ما أقول لكم. الذين يتحركون في الأجواء الاجتماعية تحت أضواء الشهرة والضجيج والأعمال المختلفة ومنابر الحديث والنقاش والجدل والكتابات والندوات والأحاديث، لا سيما وسائل الإعلام يسرت الكثير إلى لهذا الأمر، هي المظهر الأول للمجتمع والآخر. لكن تساءل عن الرصيد، ابحث عن النتائج، تجد نفسك أمام المثل العربي الذي يقول أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. لماذا؟ لهذا الذي يقوله ابن عطاء الله. أنا عندما أقفز فوق تكوين ذاتي عقليا عن طريق العلم، نفسيا عن طريق التزكية، قلبيا عن طريق العاطفة التي ينبغي أن أوجهها إلى الله سبحانه وتعالى، لن أفيد المجتمع شيئا. عندما أنهض وأشتغل سأصب عملي في مصلحة ذاتي، هذا شيء معروف لا شك في هذا أبدا. وعندما أجد أن الأمور التي أعالجها أصبحت تتعارض مع مصلحتي الشخصية، مع هوى بين جوانحي، مع عصبيتي لذاتي، لجماعتي، لمن أنتسب إليهم، أجدني اتجهت إلى الانتصار لذاتي وسحقت المصلحة العامة والطرف الثاني ولا أبالي. وما أيسر أن أبرر بالكلمات المعسولة، وما أيسر أن أستنطق لساني بما يغطي هدفي، سهل، وكلنا نعيش هذا الجو. السبب هذا. ولكن لو أن الإنسان الذي قفز هذه القفزة المميتة بهذا الشكل بدأ قبل كل شيء فكون ذاته عقليا بعيدا عن الأضواء، كون ذاته تربويا عاطفيا، واستعان على ذلك بكل الوسائل التربوية المعروفة التي لا نستطيع أن نطيل الحديث عنها، ثم إنه دخل في معمعة العلاقات الاجتماعية وانخرط في المجموعات واتجهت إليه الأنظار وسطع تحت أبواب الشهرة، لن يكون هذا الإنسان ضحية نفس أمارة بالسوء، لن يكون ضحية عصبية، لن يكون ضحية جهالة باسم العلم أبدا. ذلك لأنه أدى المرحلة التي ينبغي أن يؤديها، وأدى الدورة التدريبية التي ينبغي أن ينفذ بها، ثم إنه وصل إلى هذه المرحلة عن طريق سير منهجي لا عن طريق قفز. هذا هو الواقع الذي نعيشه بسلبه وبإيجابياته. أنا عندما أشتهي أن أؤلف كتابا ليصطع اسمي بين الناس مؤلفا، ولم أكن قد مررت بالتربية العقلية التي ينبغي أن أمر بها، لم أغذي عقلي بالمعارف، ولم أستطيع أن أغذي عقلي بالمعارف إلا في جو خاص، جو خاص بعيد عن الأضواء، أدرس أتعلم، لا أسهر مع الناس، لا أجلس مع مشاكلهم، أنا في مرحلة تغذية عقلي بالعلم. إذا لم أعمل ذلك ممكن أن أؤلف، لكن عملي هذا ماذا سيكون؟ سيكون إهلاكا لي وإهلاكا للمجتمع، سأضل وأضل، هذا شيء واضح معروف. فإذا جاء هذا الإنسان وقال لي طيب ماذا أصنع، أقول له دعك من هذا العمل الذي تبتغي به الشهرة وارجع إلى نفسك، عش تلميذا لتتعلم. أحدهم جاء شاب جاء يزورني في عيد من الأعياد، ولما جلس إلي قال لي إنني أريد أن أذكرك بواجب لعلك غافل عنه. قلت جزاك الله خيرا وأصغيت السماع إليه. قال أريد أن أذكرك بقول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار. قلت ماذا قلت؟ ظننت أنه يعني سبق لسان، عادها بهذا الشكل فتمسكم النار. قلت الآية ليست كذلك، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أعدها بشكل صحيح. أعادها بنفس الشكل الأول، وحاولت أن أستعيده هذه الكلمة مثنى وثلاث ورباع، فلا والله لم يستقم لسانه بالنطق الصحيح بها. قلت يا هذا أنت جئت إلي لتنصحني وترشدني، أما دعتك غيرتك هذه علي إلى غيرتك على نفسك؟ أنت تعلم كتاب الله عز وجل أقل المراتب أن تقرأه كما يقرأه المسلم الذي خرج من الكتاب للتو. هذا مثل تطبيقي لما يقوله ابن عطاء الله. نعم، كم في مجتمعنا من هذا القبيل؟ كثيرون. وضاق ذرعا بما أقول له. يعني المسألة في شيء، أولا الجهل، أي العقل لم يأخذ غذاءه الكافي. ثانيا النفس، الرجل استكبر على، كان في بالمجلس جماعة كأنه ضاق ذرعا بأن أنصحه هذا وأمام الآخرين بهذا الشكل. طيب إذن هذه ناحية أخرى، لماذا تحاول أن تتحول إلى الذبيب وأنت لا تزال في مرحلة الحصرين؟ نعم، أليس هذا حقا؟ أمثلة كثيرة من هذا القبيل. أذكر أن أحدهم أيضا جاء إلي يمد لسانا طويلا من قالة السوء على الأئمة المجتهدين الذين ما نزال نعيش في ظل علمهم وفضلهم. الإمام الشافعي واحد منهم. قلت يا هذا هل بلغ بك سوء الأدب إلى أن تطيل لسانك بقالة السوء على هؤلاء العلماء العلم؟ قال أي علم؟ أنا لا أعرف العلم إلا من مصدر واحد، القرآن أو السنة، أنا لست مكلفا باتباع هؤلاء. قلت طيب، ولكن هؤلاء هم الذين علمونا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء أقصونا عن كتاب الله وسنة رسوله. كيف؟ وضرب لي مثلا، لاحظوا حكمة ابن عطاء الله السكندري التي هي عصارة ما يأمرنا به كتاب الله عز وجل. قال الإمام الشافعي يقول إن البنت التي جاءت من سفاح لا ترث. قلت مزبوط. قال هذا مخالف للقرآن، القرآن ينص في سورة النساء على أن البنت تأخذ النصف، وإذا كان هنالك أخ ذكر فتتعصب معه. فانظر كيف خالف الإمام الشافعي كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت له هل درست قواعد تفسير النصوص؟ القرآن مجموعة نصوص، هنالك قواعد عربية مثل قواعد الإعراب، قواعد النحو، ينبغي أن ندرسها حتى نستعين بها لفهم النصوص. قال ما هي قواعد تفسير النصوص؟ أخي قواعد تفسير النصوص مثل قولنا الأمر للوجوب، النهي للتحريم، اللفظ المطلق يحمل على إطلاقه. نعم. قال لا. قلت له من جملة قواعد تفسير النصوص أن اللفظ الوارد في كتاب الله عز وجل يفسر أولا بالحقيقة الشرعية، فإذا لم تكن له حقيقة شرعية يفسر بعد ذلك بالحقيقة اللغوية. إذا لم يمكن تفسير الكلمة لا بالحقيقة الشرعية ولا باللغوية يفسر بالمجاز، قاعدة. فأي كلمة وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله ننظر إذا كان لها معنى شرعي نفسرها بالمعنى الشرعي. البنت بالمعنى الشرعي ما هي؟ البنت بالمعنى الشرعي هي تلك التي جاءته بواسطة زواج شرعي تم الدخول من بعده، فجاءت هذه البنت من خلال هذا الزواج الشرعي. فإذا قلنا البنت ترث النصف أو البنت يعصبها الأخ أو، فإننا نفسر البنت لا بأي بنت استولدها زيد من الناس عن سفاح أو عن نكاح، وإنما نفسرها بالمعنى الشرعي. نعم. ولذلك فإن الرجل إذا استولد امرأة بنتا أو ابنا من سفاح فإن لا البنت ترثه ولا الابن يرثه ولا هو يرث أي منهما. وهذا هو الذي دعا الإمام الشافعي إلى أن يقول يجوز لهذا الرجل أن يتزوج من مستولدته إذا كان قد استولدها من سفاح، لأنها ليست بنتا شرعية. عندما قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، البنت تفسر بالحقيقة اللغوية أم شرعية؟ شرعية، كما فسرناها في سورة النساء عند الحديث عن الميراث. كما أن البنت التي جاءت من سفاح لا ترث هذا الرجل الذي استولدها ولا يرثها هو لأنها ليست ابنته، فكذلك يجوز له أن يتزوجها للسبب ذاته لأنها ليست ابنته. هذا الكلام الذي هو واضح جدا لمن درس ولمن وعى ولمن غزى عقله بمعرفة قواعد تفسير النصوص، مفهوم لكنه غير مفهوم أبدا ومحل استنكار وهجوم من ذلك الإنسان الفج الذي لا يزال عقله في مرحلة الحصر والذي لم يشأ أن يتعلم. طيب لم يشأ أن يتعلم وقفز رأسا إلى التعليم وإلى الحكم وإلى مد لسانه بقالة سوء على الأئمة. لو أن هذا الإنسان رجع فتعلم على يد معلم، تعلم على يد مرشد، لاستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا اللغو، استغفر الله من هذا اللغو من هذا الكلام. وأنا أعلم أنه ليس واحدا، كثيرون هم الذين يتاجرون عن طريق الجهالة بإدخال الانتقاص من الأئمة في قلوب كثير من الناس، لكن الوسيلة الوحيدة القناة الوحيدة التي يتاجرون عن طريقها هي قناة الجهالة، ولولا الجهالة لما استطاعوا. نعم كثيرون هم الذين يقال لهم مثلا جهال، أرأيت إلى الإمام الشافعي الذين يقولون عنه إمام مقتدى به يقول إنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته، عجيب هكذا يقول؟ نعم يقول يجوز للرجل أن يتزوج ابنته، أعوذ بالله هذا ليس إماما، هذا فاسق، هذا انتهى كلمته صار الإمام الشافعي فاسق. ما السبب؟ ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ما هذا غلط، هذا أتلاحظون كيف أن هذا العمل المستعجل يدخل صاحبه في الضلال ومن شأنه أن يزج الآخرين أيضا في الضلال. لكن لو أن واحدا من الجالسين درس وأخذ بعين الاعتبار حكمة ابن عطاء الله السكندري وتعلم يقول لا ما إياك. الإمام الشافعي طبق القواعد العلمية في تفسير النصوص، البنت التي تحدث القرآن عنها تفسر بالبنت اللغوية أم البنت الشرعية؟ بالبنت الشرعية، هذا شيء معروف. والبنت الشرعية هي تلك التي تستولد تحت مظلة النكاح الشرعي، هي البنت الشرعية. أما التي استولدت من سفاح فلا تسمى ابنة شرعية وإن سميت بنتا في اللغة، لذلك هي لا ترث منه وهو لا يرث منها، ولأنها بحكم الأجنبية يجوز له أن يتزوجها، لأن الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم هذا شأن الإنسان العالم حسي، لا يستطيع الإضلال أن يؤثر عليه ولا يمكن أن ينزلق. وكذلكم الحديث عن موضوع التربية النفسية، الإنسان الذي لم تتهذب نفسه بعد سيجعل من علومه ومعارفه شيئا يدور على محور عبادة ذاته، ولسوف يمارس الإسلام للانتصار لذاته، ولسوف يمارس العمل الانتقائي في أمور الإسلام وأحكامه، الشيء الذي يطيب له ويتفق ويدغدغ هواه يأخذ به، والذي لا يدغدغ هواه لا يأخذ به. لكن هذه الحالة المرضية متى تذهب؟ تذهب عندما يزكي الإنسان نفسه. أنا أسأل أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمعه ولكنه يدخل من أذن ويخرج من أذن، لا نتأثر به. لماذا لا نتأثر به؟ لأننا لا نسمعه في جوه التربوي، نسمعه في ضجيج اجتماعي. مثلا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم من حديث عبد الله بن الشخير وأبي هريرة أيضا يقول العبد وفي رواية ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت فما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. يعني أنا بسوء الحميدية لما بسمع الكلام بتأثر فيه في الضوضاء بتأثر فيه لما أكون أنا قاعد وعم بنتشي بالزعانة وبالرئاسة وما إلى ذلك واحد بيجي بيقول لي لك يا رجل ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. والله لو تكون أنت ماشي بسوق الشارع الحمراء وبين الضجيج وعقلك متاخذ هون ونفسيتك متاخذ هون وهون وهون وعم تفكر بزعامتك وبمكانتك وبرئاستك الحديث هذا بيفوت من إذن وبيطلع من إذن. لكن الجو التربوي هو الذي يمتص هذا الكلام. نعم ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. العزلة بالمعنى الخاص سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.